الله العظيم السلام حمل الله وقال عبد المستعان جل حبودي عليه الله يزيده يا رب كبر الله يزيدك يا مولانا ثم Thank you. صدق الله العظيم الفاتحة.